نعم، بارك الله فيك سيدي. مر القرآن الكريم حينما يتحدث عن الزوج، مرة يقول زوج أزواج ومرة يقول بعل في القرآن الكريم مثلا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يقول البعل هو زوج المرأة فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن كما قال ربنا في سياقات سورة النور مثلا. فكيف نفهم الفرق بين البعل والزوج في طيات هذه الآيات الثلاث؟ أظن في كلام سابق ذكرنا أن البعل في اللغة حتى يأتي الأرض المستعلية، البعل هو السيد والمالك، حتى بعل الدار سيدها ومالكها. في اللغة، في اللغة، في اللغة، في اللغة. جيد. البعل هو السيد والمالك. المالك. تمام. والزوج؟ لا، الزوج ليس فيها شيء، يعني ليس فيها، وإنما النظير. احشروا الذين ظلموا أزواجهم. يبقى لماذا يختار في موطن بعولتهن؟ ولماذا يختار في موطن أزواجهن؟ أزواجهن. نعم. أما هي إذا من حيث المعنى اللغوي، البعل هو السيد المالك، بعل الدار سيدها. طب وهل الزوج سيد المرأة ومالكها؟ طبعا الرجل القوام على النساء، قال بما فضل الله بعضهم خلاص على ما انفقوا من اموالهم، والرجال هو القائم الذي بيده العقده، بيده، مش النساء يعني. لا لا، حتى لو كانت المراه تنفق، هو سيد، ليس يعني الانفاق، هو مكلف، ليست مكلفه بالانفاق في اصل التشريع طبعا. هذا في اللغه. طيب، اذا البعل هو السيد والمالك وهو والقائم على نعم. الشيء، قائم على الشيء. يبقى كيف إذا تم هذا الاختيار؟ مرة يقول بعولتهن، ومرة يقول أزواجهن. أزواجهن، صحيح. هذا من حيث اللغة. الزوج هو النظير، حتى أحشر الذين ظلموا. حتى للزوجة، يعني الزوجة زوج طبعًا. المرأة زوج طبعًا. والرجل زوج طبعًا. زوجة كلام هذا ضعيف، قسم من اللغويين أنكره وقسم قال هو ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال اسكنوا أنت وزوجك الجنة. يمكن اللغة الأعلى مثلا، لغة العرب. وقس قسم قسم قال ضعيفة زوجة، وقسم قال غلط زوجة. لكن حينما أقول أقول زوجتي ولا أقول زوجي؟ زوجي زوجي زوجي زوجي. حينما أقول زوجتي زوجي، الفصحى هذه زوجي. وأصلحنا له زوجة. الحرمة يقصد معذرة المرأة طبعا. المرأة يعني طبعا. تقول أنت وزوجك الجنة، صح. هذا الزوج هو النظير أصلا. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وآخروا من شكله أزواج. يعني أصلا في اللغة زوج. تمام. قرناء الآن. طب يبقى لما اختيار في هذه الآيات مثلا؟ السؤال لماذا الاختيار؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن الكلمة الآن لمن؟ والحق للبعل، للسيد والمالك. خلص الكلمة له. يكون سيدا ومالكا حين يصدر الكلمة. هو صاحب الكلمة الآن، هو المستعلي. جيد، مستعلي. زين. طيب، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، مع النكاح تحديدا قبل الزواج. تمام. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما قال بعولتهن. ما قال. والآن من بيده الأمر؟ الكلام لمن؟ فلا تعضلوهن، هل لولي الأمر؟ للمرأة. لا، لولي الأمر. ألا يعضل المرأة. ما هذا سليم. إذن الآن الكلام ليس للسيد، ليس للبعل. الآن المخاطب صاحب الأمر هو الولي. سليم. ذاك كان هو البعل، هو المالك، صاحب الكلمة. هذا ليس هو صاحب الكلمة الآن. صاحب الكلمة الآن من هو؟ وليها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذن هو الآن ليس مستعنيا. يتكلم عن المطلقات. هو وإذا طلقت هو الآية هكذا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن من صاحب الكلمة؟ ولي الأمر. خلاص ليس الرجل. لا. ليس الزوج. صحيح. ذيك كان الزوج. فأضف عليه صفة السيادة والمقام. هناك استعلاء. أن له الكلمة. هناك. الآن ليس له الكلمة. يكون زوج يعني. لا كلمة بعد أقوى. كلمة بعد معنى المستعلي صاحب الكلمة المالك. الآن ليس بيده هذا. هذا الخطاب ليس له. الله صح. يعني هو في هذا الموقف ليست فيه هذه الصفات السيادة والملك وكذا. لا الخطاب ليس له. نعم صح. صح. طب ولا يبدين زينتهن إلا. لا حتى عفوا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فلا جنح. هو البعل هو النشوز والإعراض صار مستعلي. خافت طبعا. من بعلها نشوزا أو إعراضا يعني هو مستعلي. نشوز أو إعراض. صح. إذن بعلها. هو النشوز معنى ماذا؟ يعني تركها أو شيء من هذا تخرج عن الطاعة خروج عن الطاعة. نعم جيد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أصلا في اللغة لو الآن نفتح أي معجم. نعم. تبعلت المرأة زينت له. أصلا. حتى يقول حسن التباعد. إذا كانت محبة له مطيعة حسن التصرف. التباعل. التزين. التزين وحسن للزوج. للزوج. وحسن. طيب والآن في مقام سينة زينتهن. صح. ويبدين زينتهن إلا لبعولتهن. خلاص والآن. والآن في مقام زينة. فأتى بالكلمة المناسبة. مناسبة طبعا. يعني حتى لغة ما يصح أن أقول ولا يبدين خارج القرآن طبعا. بلاغة مو في اللغة. في اللغة يعني الكلام يستوي. لكن الآن أنا في الحث من حيث اختيار الكلمة الدقيقة يعني. هو تبعلت مع تزينت وأطاعته وأحسنت التصرف. نعم. هذا تبعل. طيب والآن في مقام زينة. أيوه. بعولتهن. أنسب شيء. نعم صح. طب هو الرجل بعل والمرأة تقول بعلة أم بعلولة ولا أيضا وردت والمرأة بعل وردت بعلة بعلة قالوا بعلة لأنها قد تملكه بهواها. الله فصار فتكون هي المسيطرة. يعني إذا سيطرت المرأة تكون بعلة تملكوا بها وهي يعني قد يحدث يحدث تملكوا بها وهي يحدث لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أحسنت.